موقع القرآن حياتنا يقدم الجمع بين المتون الثلاثة الشاطبية والضرة والطيبة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. والآن مع الشيخ. أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد اليوم باب الهمزتين من كلمتين. طبعا الهمزتين من كلمتين نصب بهم همزتين قطع وقعتين في كلمتين، والأولى تكون آخر كلمة والأخرى أول الكلمة التي تليها. يعني فمن شاء اتخذ من نش فيه، الماء اهتزت من نش فيه، ما شاء الله من نش فيه. يعني الهمزة الثانية همزة واصل أو ما يكونش بينهم حاجز، يعني سوء أن كذبوا من نش فيه. طيب الهمزتين من كلمتين، أنا عايز الناس اللي تسمعني تكتب حتى لو مش فاهم، مصيرها تفهم إن شاء الله. الهمزتين من كلمتين إما متفقتين أو مختلفتين. متفقتين مثال جاء أمرنا، شاء أنشر، من السماء إن، هؤلاء إن، أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى يا اما مفتوحتين يا مكسورتين يا مضمومتين، دول متفقتين. المضمومتين اولياء اولئك في سوره الاحقاف، وليس ايه يوجد غيرها في القران. المتفقتين مفتوحتين مكسورتين مضمومتين، يعني ايه ثلاثه. طب المختلفتين هيكونوا ست. ليه؟ لان فتح بعد كسر او ضم ففي الى جاء امه، العكس نشاء وصبنا السماء او ائتنا كسر ضم بعد فتح باربعه كده، وضم بعد كسر زي يشاء الى سوء ان، يا اما العكس كسر بعد فتح وده لا يوجد في القران، ومثالها في الماء امم. مره اخرى الهمزتين من كلمتين المفروض متحركتين متتاليتين، والحركة الموجودة عندنا فتحة وكسرة وضمة، يبقى همزتين ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهو التسع أقسام. ثلاثة المتفقتين مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، جاء أمرنا هؤلاء إن أولياء أولئك. باقي المفروض ستة للمختلفتين. في مثال للمختلفتين مش موجود في القرآن، كسر بعد ضم مثاله في الماء أمم، باقي كام؟ خمس. عكس اللي مش موجودة يشاء إلى ضم بعد كسر فضل أربعة، فتح بعد كسر أو ضم تفيء إلى جاء أمة، انعكسهم كسر أو ضم بعد فتح نشاء أصبنا السماء أو ائتنا. فالدرة قال إيه؟ وحال اتفاق سهل الثاني إن ترى، وحقهما كالاختلاف يعي ولا بيت واحد. حال اتفاق يعني في حالة المتفقتين جاء أمرنا هؤلاء إن أولياء أولئك، سهل الثاني إذ ترى، سهل الهمزة الثانية لإذ ترى يعني جعفر لأبي جعفر وكويس، وحققهما كالاختلاف يعي ولا، وحقق المتفقتين والمختلفتين لروح، وخلصت الضر بسيطة. ايه الشاطبي قال واسقط الاولى في اتفاقهما مع اذا كانت من كلمتين فتلعن، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا، وقرون البزي في الفتح وفقها وفي غيره كالياء وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدل ثم أضغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفل. يعني إيه؟ أسقط الأولى، أسقط الهمزة الأولى في اتفاقهما عند الاتفاق جاء أمرنا السماء إن أولياء أولئك، يسقط الهمزة الأولى من إذا كان من كلمتين فتى العالم أبو عمرو. فيقول مثلا جاء أمرنا سماء أولياء أولئك، يبقى أسقط الهمزة الأولى في الاتفاق عند الاتفاق مفتوحتين مكسورتين مضمومتين فتى العالم أبو عمرو جاء أمرنا سماء أولياء أولئك كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملة. وقالون البزي في الفتح وفقه، يعني قالون والبزي وفق أبو عمرو في إسقاط الهمزة الأولى عند الفتح، يعني جاء أمرنا يقرؤها بالإسقاط جاء أمرنا. وفي غيره في غير المفتوحتين كالياء وكالواو سهلة لهما التسهيل القانون والبز، فهؤلاء إن مثلا والبغاء إن يبقى لهم إيه فتلعلى أبو عمرو حيسقط الأولى يقول هؤلاء إن، لكن قانون البز سهل الأولى وطبعا تسهيل على مد وقصر فيقرأ هؤلاء إن وهؤلاء إن قصر والمد، وطبعا على قصر هؤلاء المنفصل عليه قصر ومد وعلى المد مد. قال ايه وقانون البزي في الفتح وافق بالاسقاط، يعني وافق مين فتى العالم. وفي غيره في غير المفتوحتين كالياء وكالواو سهل، كالياء تسهيلا وكالواو تسهيلا والتسهيل عليه مد وقصر. وبالسوء الا ابدلها ثم ادغمها بالسوء إلا، وفي خلاف عنهما ليس مقفلا، يبقى له وجه الإبدال مع الإدغام بالسوء إلا وله تسهيل الأولى على أصل مذهب قالون وعلى أصل مذهب البزي فيقرأونها بالسوء إلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، يعني الهمزة الأخرى كمد عند ورش وقنبل، يعني إيه يسهلها كمد الهمزة الأخرى ورش وقنبل بيشتغل عليها إزاي بالتسهيل. وغفل محض المد عنها تبدل لهم الإبدال، يعني مثلا جاء أمرنا تبقى جاء أمرنا وله الايه الإبدال، وطبعا اللي داخل على ساكن من ست حركات يبقى جاء أمرنا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل يعني تسهيلا وقد قيل محض المد عن ها تبدلا لايه الورش وقنبل. وفي هؤلاء والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تاني، يبقى ورش له في هؤلاء إن والبغاء إن يبدلها ياء مكسور فيقرأ هكذا هؤلاء إن يبدلها ياء مكسور، ولو وجه يبدلها حرف مد فيمنس الحركات هؤلاء وله التسهيل هؤلاء، يبقى الاخرى كمد عند ورش وقنبل تسهيلا ورش وقنبل وقيل محض المد عنها تبدلا ولهما الايه الوجه الثاني اللي هو يبدلها حرف مد. وهؤلاء والبغاء كمد ومحض المد تسهيل والابدال حرف مد، ولهم وجه اخر او ثالث هي خفيف الكسر يا مكسورة، يعني يبقى تبقى هؤلاء. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال عدلا، يعني إذا تغير بالتسهيل زي هؤلاء ما قلنا فليك الإيه القصر المد والقصر المد ما زال عدلا يعني بقي الاصر. طيب انزال الاصر بالاسقاط كما يفعل ابو عمرو يبقى القصر اول. طبعا هو شفع شد اطلق وقال من حرف قبل همز المغير يجوز قصره والمد ما زال عدله. طبعا المفروض كان يزيد يقول ايه ان بقي الاثر والمد وان بقي الاثر ما زال اعدله. وتسير الاخرى في اختلافها ما سما تفيء الى مع جاء امه انزلا نشاء وصبنا والسماء يؤتنا فنوعان قل فالياء وكالواو سهلا ونوعان منها ابدلا منهما وقل يشاء الى كالياء اقياسه معدلا وعن اكثر القراء تبدل واوها وكلهم بهمز الكل يبدا مفصلا. يعني ايه؟ خلصنا المتفقتين في ناس هيسقطوا الاولى فتى العلا وقانون البلد يوقفوا في الفتح. في ناس هيشتغلوا على الاولى بالتسهيل زي قانون البلدي. وفي بقى ورث القنبل لهم الابدال حرف مد وتسهيل الثانية. وفي هؤلاء البائعين يزيد وجه آخر وهو ابدال هياء مكسور. وطبعا إذا اعتدنا بالحركة العارضة بالنقل يبقى لنا إيه؟ مد وقصر. بورش. لأنه مغير بالنقل. عند الاختلاف بقى لو قلنا ست المفروض ست مواضع لما ثلاثة متفقتين يبقى ايه خمس انواع للمختلفتين لان في نوع مش موجود في القران هو مثاله في الماء امم. طبعا جت الفتحه الاول يبقى فتحه بلا كسر وضم يبقى تسهيل. ففيها يقول الى جاء امه. طيب واذا كان العكس ضم وكسر بعد فتح نشاء وصبنا سماء يويتنا او سماء يويتنا يبقى له ايه؟ بيسهل الهمزه الاخرى عند الاختلاف سمع نافع ابن كثير وابو عمرو. مثال بقى للاخرى يعني تفيء الى مع جاء امه انزلا تفيء الى هنسهل الاخرى عند الاختلاف اهل سمع نافع ابن كثير وابو عمرو. فتفيء الى مثال الاخرى تفيء الى مع جاء امه نفس الحكايه جاء امه نشاء اصابنا نشاء اصابنا يبدل الواو السماء يوئتنا يبدل الياء نفس حركه ايه الحرف الاخير نشاء اصابنا والسماء يوئتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا ونوعان منها ابدلا منهما وقل يشاء الى كالياء اقاس عدلا وان اكثر القراء تبدل وهوها وقل بهمز الكل يبدا مفصلا. والله كلام طيب. بسرعه ثاني لمزتين من كلمتين متفقتين ومختلفتين. المتفقتين يا مفتوحتين يا مكسورتين يا ضمومتين. تفيء الى جاء امه فتح بعد كسره وضم. نعكسهم كسر وضم بعد فات نشاء وصبنا السماء يويتنا. دي له ابدال ولو بدانا بالفتحه بعد كسر وضم التسهيل. طب افترض جاب الضم والكسره زي ايه؟ السوء ان او يشاء الى. ليه؟ فالواو ابدال وكلياء تسهيل. ولو عاد منها ابدلا منهما وقل يشاء الى كلياء قسم عدلا وان اقصى القراء تبدل واوها. يعني يشاء الى لك الابدال واوا يشاء الى ولك الايه؟ الوجه الاخر كالتسهيل يشاء الى. طبعا اذا بدانا يبقى كله نبدا بهمزه ايه؟ قطع. يقول والابدال محض والمسهل بين نفس الحرف الذي منه مشكله. بعض الناس ينطقوا مثلا تسهيل يقول لك اهنتم. لا ده مش تسهيل ده. التسهيل هو ايه؟ والابدال هو ايه؟ فقال ابن الشاطبي والابدال محض، الابدال يكون ابدال محض، ابدال واو خالصه نشاء وصبنا سماء يويتنا. الابدال ايه؟ محض. الابدال ابدال محض. والمسهل بين ما هو الهمز والحرف الذي له مشكله. التسهيل طبعا له تعريفات كثيرة، ولكن إذا قلنا الإبدال يبقى الإبدال مع نبدل الهمزة واو أو ألف أو ياء، والإبدال مع التسهيل ما بين الهمزة والحرف لازم يشبه، يعني هنقول مثلا إيه؟ تفيئهم هذا التسهيل، يبقى والابدال مح والمسهل هو بينما هو الهمز والحرف لازم له مشكله. نشوف بقى النقيبة قال ايه؟ قال النقيبة بيت 187: اسقط الاولى في اتفاق ذي الغدا خلفهما حزن وفتح بالهدى وسهل في الكسر والضم. يعني ايه؟ اسقط الهمز الاولى عند الاتفاق مفتوحتين مكسورتين مضمومتين زي ايه؟ جاء امرنا اولياء اولئك زي ايه؟ هما الاتفاق ثلاثة مفتوحتين مكسورتين مضمومتين والمختلفتين قلنا ايه؟ خمسة، لان واحد مش موجودة في القرآن، فتح بعد كسر وضم او العكس كسر وضم بعد فتح والضم والكسر معا. اسقط الاولى في اتفاق مين؟ زين غدا قلفهما حزن وفتح بن هدى، يعني ابو عمرو بلا خلاف وقارون والبزي في المفتوحتين وزين غدا رويس وقنبل لهما الخلاف في الهمزه الايه؟ الاولى، اسقط الاولى، الهمزه الاولى. طيب اسقط الاولى في اتفاق زين غدا قلفهما حزن وفتح بن هدى وسهل في الكسر والضم. سهل مين؟ بن هدى. من هم بن هدى؟ قالوا البز. سهلوا في ايه؟ في اذا كانت الهمزه الثانيه مكسوره او مضمومه. يبقى اسقط الاولى في اتفاق زي الغدر قلفهما حزن وفتح بن هدى. وافق البز في الفتح والايه؟ وافق ايه؟ البز وقالون في المفتوحتين الاسقاط الاولى. وسهل في الكسر والضم. اما عند الكسر والضم خلونا البزي بيسهلوا الهمزه الايه؟ الاولى. وفي بالسوء والنبي الادغام الصفر. بالسوء يبدلها وادغامها بالسوء الا. وطبعا وجه ثاني له السوء الا، بس الصفي ايه؟ اللي اختير هو ايه؟ الادغام ثم الادغام. طبعا الامام الشاطبي رحمه الله ذكر في الشاطبيه وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءه الهمز كل غيرناه في عين الدلا وقرون في الاحزاب في للنبي مع دوله النبي الياء شدد او شدد مبدلا. يعني ايه؟ وجمعا فردا في النبي سيدنا نافع بيهمز النبي لان النبي عنده من نبأ يعني نبأ عظيم. أما النبأ على وارتفع. قال إيه؟ وقارون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، يعني يقرأ وصلا كعفص، فالمفروض كان يقول إيه؟ الياء شدد مبدلا وصلا. لكن وقفا إذا بدأ وقف عليها في للنبي مفيش كلام. طبعا الجبري قال ايه؟ وفي السوء والذي ادغام الكفر، اذا ايه؟ ده المصطفى ده المختار، اذا الراجل الثاني هو اللي كسب. طب ليه لا تطلبوا النبي الا؟ ليه الشاب رفض تسهيل الهمزه الاولى؟ لانها هتبقى تلتبس بالنبي هي إن لما سهل الهمزه الاولى هتلتبس بالنباهه يعني فرفض. لكن ابن رجازه قال ايه؟ الادغام اصطفي، اذا الادغام موجود والتسهيل موجود. طبعا الشاطبي لما ذكر ايه؟ بالسوء الا بس ما ذكرش النبي. طبعا اذا جواب عليها النبي قالون هيقف على اصل بالهمز. يبقى اسقط الاولى في اتفاق بين غدا خلفهما حزن وفتح بين هدى. يبقى من هيسقط الهمزه الاولى في المتفقتين؟ ابو عمرو وقارون والبزي وزين غدا اللي هو رويس وايه وقنبل بس بالخلاف لهم حاجه تانية. طيب اذا كان مكسورتين او مضمومتين زي اولياء واولئك وهؤلاء مثلا فرد النبذي لهم التسهيل و ابو عمرو بيسقط تقوله في الثلاثه متفقتين يعني وزين غدا لهم الخلاف. اما خلونا البازي في المفتوحتين يسقط وفي المقصورتين او المضمومتين يسهل الهمزه الاولى. وسهلها في الكسر والضم لما بين هدى خلونا البازي. وفي بالسوء والنبي رضاه مصطفي وفي وجه اخر بالسوء الا. كذلك برضه للنبيه ان بس هتلتبس بالنباهه فشد رفضها لكن بالجذر جبر وجهين. السوء والنبي رضاه مصطفى. الوسائل الاخرى رويس قنبله ورش مسامن وقيل تبدل مادا زكى جودا وعنه هؤلاء والبغائين كسر ياء ابدلا. يعني خلص الهمزه الاولى الهمزه الثانيه العسان الهمزه الثانيه مين؟ سهل الاخرى رويس قنبل ورش وثامن وابو جعفر. وفي وجه اخر وقيل تبدل مادا زكى جودا يعني ورش من الطريق الازرق وزكى اللي هو قنبل يبدل حرف مد. وعنه هؤلاء والبغاء انت سياء ابدلا. يبقى هؤلاء ورش له فيها ايه؟ له فيها تسهيل الثانيه وله ابدال ياء ماديه وله ابدال ياء مكسور. دول ثلاث احكام. في البغائن نفس الثلاث احكام لكن لما يبدل حرف الماده وداخل على همز مغير بالنقط فيبقى له الوجهان دول ايه المد والقصر. يبقى له تسهيل الثانيه وابدال ياء مكسوره وابدال حرف مد وعليه مد وقصر. انا نفسي اذكر امثله واوضح المسائل بس انا خايف الوقت يعني يتهمنا. وعند الاختلاف الاخرى سهلا حرم حوى غنى. لو ان المتفقتين في ناس هيشتغلوا الهمزه الاولى وناس هيشتغلوا الهمزه الثانيه. الهمزه الاولى في ناس هيسقطوها وناس هيسهلوها. الهمزه الثانيه في ناس هيسهلوها وفي ناس هيبدلوها حرف مد وفي ناس هيبدلوها ياء مكسوره هؤلاء البغائل عند ورش. والكلام بسيط جدا واتكتب مره واتراجع مره ان شاء الله يبقى زي الفل. وعند الاختلاف الاخرى عند المختلفتين بقى هم المختلفين قلنا خمسه لان في واحد مش موجود في القران في الماء وهو مثاله. في الاختلاف يا يعني نفاك بعد كسر وضم لك التسهيل ففي اهيله جاء ام واعكسها كسر او ضم بعد فتح نشاء وصبنا السماء ياويتنا هيبقى لهم الايه؟ الابداع. اذا كانت الضم والكسره مع بعض يبقى ليك الايه؟ فالواو ابدالا وكذلك ايه؟ تسهيلا. وعند الاختلاف الاخرى سهيلا حرم حوى غنى. حرم نفع بن كثير وابو جعفر. حوى ابو عمرو. غنى رويس. سهيلا حرم حوى غنى ومثل السوء ان فالواو او كليا. فالواو ابدالا وكليا تسهيلا. في السوء ان. فالواو او كليا. فالواو ابدالا وكليا تسهيلا وكالسماء او سماء يويتنا سماء او نشاء انت فبالابدال وعو. يبقى المختلفتين فتح بعد كسره وضم ففي الا جاء ام. اعكسها كسره وضم بعد فتح نشاء وصبنا السماء يويتنا. واحد مش موجود في القران في الماء امم مثاله عكسه السوء ان يشاء ان. حرم الحوى غنى بيعملوا ايه؟ بيسهلوا الثاني امتى؟ اذا كانت فتحه وكسره بعد ضم. ففي اهيلة جاءهم يقول حرم الحوى غنى. ويبدلوها امتى؟ اذا كان كسر وضم بعد فتح. السماء يويتنا نشاء وصبنا. ومثل السوء ان فالواو او كليا. فالواو ابدالا وكليا تسهيل. السوء ان السوء هيد. هذه الهمزتين كلمتين نلخصهم بسرعه تاني، يا متفقتين يا مختلفتين، والحركه فتحه كسره ضمه، 3 في 3 ب 9، يبقى عندي 3 انواع، 3 متفقتين، مفتوحتين، مكسورتين، مضمومتين. والمفتوحتين مثلا جاء امرنا، المكسورتين زي هؤلاء، المضمومتين زي هؤلاء اولئك، وليس غيرها في القران. وبعدين المختلفتين، يا فتحه بعد كسر الضم، يا انعكاسها كسر الضم بعد فتح، يا فيها إيه، لا جاء أمة ما شاء صدق سماء وكده. فتح بعد كسر الضم تسهيل، اعكسها يبقى ابداء. وبعدين اذا كانت الضم والكسر مع بعض، يسوء ان او يشاء الى، فالواو ابداء وكلها تسهيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وختاما نسال الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.